يا حبي عمري ما انساكي يا ندامة ويا ندامة يا هوايا هو هواكي يا ندامة ويا ندامة حبي عمري ما انساكي هوايا هو هواكي انت المعاد والباقي مشتاق انا ليكي يا ندامة ويا ندامة حرب الليل يا ندامة درب راح تخيبني وضرب وعدتني ندامة ويا ندامة وكلام الحب قلبني ندامة ويا ندامة كتير يا ناس وعدتني وكلام الحب قلبني مضرت بيا وشنتني جابتني قلبي على دمعي يعوض